إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة في الله مجلسنا العلمي الثالث في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. طبعا هنا ننبه أن بعض التبويبات في الكتاب ذكرت في طبعات وذكرت ولم تذكر في طبعات أخرى، وأغلب الظن أنها من المحقق أو الناشر. فموضوع التبويب لا نقف عنده كثيرا، لأنه أصلا مما قد يجتهد فيه. فهنا باب النجاسات وكيفية تطهيرها، هذا أظن غير موجود عندكم تبويب. نعم، فصل فقط، فصل هو هذا، يعني الفصل بين موضوع وموضوع، بعضهم يجعل له تبويبا وبعضهم يجعل كلمة فصل، والأمر فقط صوري. يعني قال: والأشياء النجسة، يعني يريد أن يعدد ما هي الأشياء النجسة. قال: بول الآدمي. طبعا بول الآدمي المقصود به هنا الكبير، بول الآدمي الكبير. أما الرضيع ففيه تفصيل سيذكره المؤلف رحمه الله بعد، ونتكلم عنه ونشرحه عندما نصل إليه. أما بالنسبة لبول الآدمي فعندنا الحديث المتفق على صحته من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين ثم قال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. فإذا كان عدم الاستتار من البول كان هذا جزاءه وهذا عذابه، فكيف البول نفسه؟ هذا من الأدلة على نجاسته، وكونه ناقضا للطهارة هذا أيضا من الأدلة العامة على ذلك. قال: وعذرته. طبعا العذرة هي الغائط. بعض الناس يخلط فيقول العذرة، العذرة غير العذرة، العذرة هي الغائط، والعذرة وجع في الحلق أشبه ما يكون بوجع اللوزتين، هذا يسمى العذرة، العذرة بالتاء المربوطة، والعذرة كذلك، رسمهما واحد ويختلف ضبطهما. والإمام ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وكذلك النووي وغير واحد من العلماء، نقل إجماع الأمة على أن العذرة والغائط من النجاسات، من النجاسات، وذكروا أن موضوع الغائط لا فرق فيه بين صغير وكبير. كما قلنا سيأتي شيء من التفريق بين بول الرضيع وبول كبير، لكن في الغائط كله نجس، كله نجس. قال: والدم. طبعا الدم ثلاثة أصناف: دم الإنسان، والدم المسفوح، ودم الحيض والنفاس. أما دم الإنسان فهو الدم الذي يجري في عروقه وهو سبب من أسباب حياته. لو أن إنسان جرح في بعض أوردته مثلا وذهب دمه، هذا من أسباب الهلاك والموت عند الأطباء وفي معرفة الناس. هذا الدم الذي يجري في عروق بني آدم نقل الإجماع على نجاسته غير واحد من العلماء، وتوارث أهل العلم النقل لهذا الإجماع. لكن المتأمل فيما أورده الإمام البخاري في صحيحه من بعض الآثار والأحاديث وفقه الإمامي في فقه الإمام البخاري في تبويباته وفيما يحسده من الآثار والأحاديث والمعلقات وأقوال العلماء في ذلك، يترشح عنده أن الإمام البخاري لا يذهب إلى ذلك، وهو ما اختاره الإمام الشوكاني ومن انتصر له شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أما دم الحيض فهو لا شك ولا ريب نجس، وعندنا على ذلك أدلة. ففي صحيح البخاري ومسلم من حديث أسماء أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ قال: تحطه يعني تزيله، ثم تقرصه بالماء. حتى كلمة تقرص مستعملة إلى الآن في بلادنا، يقال فلان قرص ثوبه، يعني غسل الموضع والبقعة بشيء يسير من الماء، وتنضحه بعد أن تحته وتقرصه بالماء، تنضحه أي تضع عليه ماء يغلبه. قال: وتصلي فيه. إذن الصلاة فيه جاءت بعد كم مرحلة؟ بعد 3 مراحل. وهذه المراحل لولا أن هذا الدم نجس لما جاءت المرحلة الثانية وراء الأولى والثالثة وراء الثانية. كذلك الدم المسفوح، الدم المسفوح كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. طبعا الفقهاء والمفسرون وقفوا كثيرا عند كلمة رجس، وقالوا: ليس كل رجس نجسا. نحن نقول: نعم، ليس كل رجس نجسا، لكن كل نجس رجس، كل نجس رجس. والدم المسفوح دلت الأدلة على ذلك. ومعنى الدم المسفوح الدم الجاري، الدم السائل الذي يكون فيه ما يعرف بالإنهار، أنه أنهر الدم يعني تدفق وسال، وهو الذي يجري ويخرج من الذبائح إذا ذبحت. قال المؤلف رحمه الله: إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. وفي هذا حديث عائشة في البخاري قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها. هنا استعمل القول بمعنى الفعل، قالت بريقه يعني فعلت بريقه، فقال بيده هكذا يعني فعل وأشار، وهذا من دقائق اللغة العربية. فقالت بريقها فقصعته بظفرها، يعني رفعته ونزعته. قال الإمام قدامة في كتاب المغني بعد أن أورد هذا الحديث: وهذا دليل على العفو عنه، لأنه أصلا شيء يسير، لأن الريق لا يطهر، الريق لا يطهر، فهو أزال عين النجاسة لكن بقاء أثرها مما يعفى عنه. وقاعدة العفو في الشريعة الحقيقة يعني قاعدة واسعة. لو أن أحدا أراد أن يتتبع مفرداتها لا خرج بباب كبير من أبواب العلم. قال ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول وهو ما ذكرناه قبل قليل، دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. أحيانا الإنسان بعد أن يذبح الشاة مثلا أو الدجاجة أو ما أشبه يقول فيه دم باقي، فبعض الناس قد تعافوا ذلك، لا هذا مما لا يؤثر، يذهب بالغسل هذا وليس هو من النجاسة في شيء. وعلى ذلك ورد الحديث، فثبت أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نطبخ البرمة، البرمة يعني القدر الذي فيه قطع اللحم مثلا، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم. طبعا الدم القليل إذا جاءه ما يتحول اللون الدم إلى ما يشبه الأصفر، فنأكل ولا ننكره، يعني نأكل هذا الشيء يسير واليسير يعفى عنه واليسير يعفى عنه. والإمام القرطبي رحمه الله يقول في تفسيره ما خالط اللحم من الدم فغير محرم بإجماع بإجماع. إذن ما بقي في العروق أو في اللحم وليس هو من الدم المسفوح ساعة الذبح وساعة جريان الدم هذا يختلف عن ذاك، ما بقي في العروق وفي اللحم فهذا غير محرم وغير داخل في اسم الدم المسفوح، أما الدم المسفوح فهو الذي ينهر ويجري ويراق. قال ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله كالكلب والحمار والقط، فهذا كله كذلك. وقد أتي للرسول صلى الله عليه وسلم بروثة، روثة حمار يعني فضلات الحمار، فقال إنها ركس أو رجس، والحديث في صحيح الإمام البخاري. قال والسباع كلها نجسة، والسباع كلها نجسة لأنها تفترس و تأكل القاذورات وما أشبه ذلك. طبعا هل الضبع من السباع؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال الضبع صيد، فذكر الضبع أنه صيد يدل على أنه جائز، جائز أكله. فإذا واحد صاد ضبع ما إنسان من دعوة يعني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن نقول الضبع بالنص مستثنى، وإن كانت صورته أنه سبع وإن كانت صورته أنه مفترس، لكن نحن مع النص حيث وردنا ولا نتزيد عليه ولا ندخل عقولنا فيه إلا بالتسليم. طبعا في موضوع الضبع الحقيقة يذكرون أشياء عجائب وغرائب، يعني مما يذكره بعض أهل العلم عن الضبع أنه سنة يكون ذكرا ونفسه سنة أخرى يكون أنثى، وطبعا هذا على خلق الله ليس بعجيب، لكن نحن لم نرى الضبع فضلا عن أن نكتشف أنه ذكر أو أنثى يعني، لكن هذا مما يذكر. قال وكذلك الميتات، يعني كل ميتة فهي نجسة، حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآيات الدالة على هذا المعنى. قال إلا ميتة الآدمي، الإنسان الآدمي إذا مات فهذا ليس بنجس، كما ورد عن بعض السلف أنه قال وأظنه ابن عباس رضي الله عنه قال إن ميتكم ليس بنجس، لأن الناس قد يتحرجون من مس الميت أو من القرب منه بعض الناس لضعف إيمانهم وقلة يقينهم، فالشرع بيّن ذلك. قال وما لا نفس له سائلة، الذباب والبعوض والنمل هذا كله يعتبر ليس له نفس سائلة. يعني لو جئت إلى ذبابة أو جئت إلى بعوضة وهرستها بيدك كذا لا يخرج منها شيء، هي عبارة عن يعني أجزاء سبحان الله ليس فيها دم وليس فيها شيء من ذلك. وفي البخاري النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله أو فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وهذا الحديث حاول بعض العقلانيين المعاصرين أن يعترض عليه بعقله وأن ينكره بهواه، ولكن سبحان الله أثبتت الدراسات العلمية الغربية والتي قد تكون لا دينية صحة معنى ودلالة هذا الحديث. نحن نقول هذا من باب ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وإلا العلم الحديث أو العلم القديم إذا لم يكتشف هذا الأمر فعندنا صحة الحديث تغني وتكفي وتشفي وتفي، ولا يهمنا ما قيل ويقال. وقد يقال بأن هذا مقزز وهذا غير مقبول وهذا غير معقول، الشرع هو الذي يضبط العقول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال والسمك والجراد، وسيأتي الحديث في ذلك ونتكلم عن حديث ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان. قال فإنها طاهرة، هذه الأشياء المستثناة ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة كالذباب والسمك والجراد، فهذه ميتات لكنها طاهرة واستثناؤها بالنص. وهنا فائدة أصولية، وهي أن الأصل في البحث العلمي في أي مسألة تتعلق بالشرع الحكيم أن يكون هذا البحث في القرآن والسنة معا، ولا يجوز أن يقتصر البحث في القرآن لتكون النتيجة في الجواب مقصورة على البحث القرآني، فالقرآن عمم والسنة خصص، والقرآن أطلق والسنة قيدت، والقرآن أجمل والسنة فصلت، وهكذا. فالآن لو أن أحدا سئل عن السمك أو الجراد أو ما لا نفس له سائلة مما أتينا بالأدلة عليه من السنة، وقيل له عن هذه الميتات، فهل يستطيع أن يأتي بدليل قرآني غير حرمت عليكم الميتة؟ لا يستطيع. إذن النتيجة أن هذه محرمة وأنها نجسة، لكن جاءت السنة لتفصل وتبين أنها مستثناة من النجاسة، مستثناة من التحريم. لذلك نحن فيما نبحث فيه وفيما ندرسه إنما ندرس في أي مسألة أو أي مسألة تردنا الكتاب والسنة معا، ثم ننظر فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم في ذلك. طبعا هنا فائدة، نرجع إلى الوراء قليلا بالنسبة لموضوع السباع. عندما جاء بعض الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه عن الماء يكون في فلات من الأرض ترده السباع، يعني تأتيه السباع، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ حديث القلتين، حديث القلتين سببه هذا السؤال من الصحابة، الماء يكون في فلاة، يعني مثلا مسيل ماء أو بقعة أو بئر، فقال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. لكن هنا يعني حتى حديث القلتين لابد من إضاءة فقهية وتتعلق بمعناه، هل ذكر القلتين هو مقدار محدد أم هو ضرب لمثل؟ الصواب أنه ضرب لمثل، وإلا لو أتينا بقلة بول أو بقلة نجاسة وضعناها فوق القلتين لا تحمل الخبث؟ تحمل. إذن المقصود المكاثرة. إذا كان الماء كثيرا بحيث جاءته النجاسة اليسيرة فإنه لا يحمل خبث. يعني لو جاءتنا بنقطة بول وضعناها في كأس ماء، هل هذه تؤثر؟ لا تؤثر. نعم قد تعافها نفسك، لكن نعتبر أنك لم ترها، لا ترى لها تغيرا في لون ولا في رائحة ولا في طعم. إذن هي غلبت وكثرتها الطهارة. وكذلك القلتان، إذا بلغ الماء قلتين يعني كان كثيرا لا يحمل الخبث، أي اليسير والقليل. هذا أرجح الأقوال في حديث القلتين. القلة يعني لا يهمنا مع حجمها، لأن العبرة المكاثرة، العبرة المكاثرة. الآن القلة هي كالجرة، والجرار تختلف أحجامها من مكان إلى آخر ومن بلد إلى آخر. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. هذا يعني دليل على ما تقدم كله من تحريم الميتة، ثم سيأتي الاستثناء. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن لا ينجس. هذا اللفظ في البخاري ومسلم. زاد البيهقي والحاكم: حيا ولا ميتا. المعنى صحيح، لكن إثبات هذا اللفظ إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الزيادة لا يثبت. فقد قال الإمام البيهقي بعد أن روى الحديث، قال: المعروف موقوف. المعروف موقوف. لذلك الإمام البخاري علق هذا الحديث، أعني هذا الأثر، بهذا اللفظ: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه. وقال الحافظ في فتح الباري: وصله سعيد بن منصور، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن ليس ينجس حيا ولا ميتا. قال الحافظ: إسناده صحيح. طبعا ورواه غير سعيد بن منصور الإمام ابن أبي شيبة في المصنف، والإمام عبد الرزاق أيضا في المصنف. هنا فائدة حديثية في قول البيهقي: المعروف موقوف. في مصطلح الحديث لكلمة المعروف اصطلاح خاص، لأن لها ما يقابلها مما يضادها. ما الذي يضاد المعروف في علم مصطلح الحديث؟ المنكر. يقال: هذا حديث منكر، والمعروف كذا وكذا. ولا يلزم من كونه معروفا أن يكون صحيحا، لكن في الغالب هو صحيح، لأن الذي يقابله منكر. وبالمقابل المنكر والمعروف متعلق في باب الضعف، هنالك ما هو متعلق في باب الصحة وهو المحفوظ والشاذ. لأن الشاذ لو لم يوجد ما يقابله مما يناقضه قد يكون صحيحا، لكن المنكر وجد ما يناقضه وهو نفسه ضعيف. المنكر لماذا سمي منكرا؟ لأنه رواية الضعيف مخالفا الثقة أو من هو أكثر منه، بينما الشاذ هو في الأصل مقبول الرواية، قد يكون ثقة قد يكون صدوقا، ولكنه خالف من هو أوثق منه أو من هو أكثر منه حفظا. نعم. قال: وقال، طبعا هو قال هكذا مهملة، وإنما هي من قول ابن عمر رضي الله عنه، وروي أنه قال رسول الله، لكن الصواب أنها من قول ابن عمر، وهي أو وهو من المرفوع حكما. يعني حينئذ تبقى قضية هل قال ابن عمر قال رسول الله أو لم يقل قال رسول الله، من حيث الحكم والنتيجة الحديث صحيح والحديث مرفوع، لكن ذاك مرفوع صراحة وهذا مرفوع حكما. عندما يقول ابن عمر وهو صحابي أحلت لنا ميتة ودما، من الذي أحلها ومن هم لنا؟ من هؤلاء؟ الصحابة. والذي يحل ويحرم في بأمر الله سبحانه وتعالى في عصر الصحابة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد. طبعا الحوت يقصد السمك، وحتى في بعض بلاد المغرب إلى الآن يطلقون على السمك أنه حوت، أليس كذلك؟ فلكن في بلادنا الحوت هو السمكة الكبيرة التي تزن من الأطنان كما هو معروف. قال وأما الدمان فالكبد والطحال. كثير ناس يقول الطحال، هذا خطأ، إنما هو الطحال. ومثل الطحال الكلى، كثير يقول لك فلان مريض بالكلى أو هذه كلية، هذا خطأ، إنما هو كلية، وجمع الكلية كلى. وهذا رواه أحمد وابن ماجة، والحافظ ابن حجر ضعفه، لكن حسنه الشيخ الألباني ومن قبله عدد من أهل العلم رحمهم الله تعالى أجمعين. وحتى الإمام أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني صححوا أنه موقوف على ابن عمر، لكن موقوف على ابن عمر لفظا، لكنه مرفوع حكما. يعني ابن عمر لم يقل قال رسول الله، لكن مؤدى قول ابن عمر أن هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها، أرواثها يعني فضلاتها، فإنها طاهرة. وفي ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين قال قدم أناس من عُكل، إحدى قبائل العرب، أو عرينة، وهذا هو الحديث المشهور بحديث العرنيين، فاجتووا المدينة يعني كرهوا الإقامة في المدينة، المدينة النبوية، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح. يعني إذا لقاح هي جمع لقحة أو لقوح، وهي الإبل التي لها لبن، الإبل ذات اللبن تسمى لقحة وجمعها لقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. والنبي عليه الصلاة والسلام أذن بالصلاة في مرابض الغنم، مما يدل على أن هذا طاهر، ومرابض الغنم المواقع التي تنام فيها وتقوم فيها، وبطبيعة الحال يكون روثها هنالك وما أشبه ذلك. وأيضا في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أنس أن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، ويصلي في مرابض الغنم. وهذا دليل ما ذكرنا قبل قليل. نعم. قال ومني الآدمي طاهر، وهذا يعني لا يحتاج إلى دليل كما يقال، وإن كان بعض الناس قد يجادل، لكن جدال عقلي. والمؤلف رحمه الله يذكر على ذلك الدليل مباشرة، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه، يعني المني إذا كان رطبا كان يغسله، ويفرك يابسه، حتى لو فرك اليابس ستبقى آثار. وهذا دليله، وتخريج هذا الدليل من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، إلى أثر الغسل فيه، يعني ممكن بقعة تكون وتغسل هذه البقعة لكن لا يزال لم تنشف، وبالتالي يكون الأثر موجودا. وأيضا في حديث عائشة في صحيح مسلم أنها قالت في المني: إني لا أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري، بظفري تحكه رضي الله عنه، فلو كان نجسا لما اكتفي بمثل هذا الحك وبمثل هذا الحت كما ورد في بعض الألفاظ، والفرك كما ورد في بعض الروايات أيضا في صحيح مسلم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فلو كان نجسا لم يجزئ فركه كسائر النجاسات. هل النجاسات يجزئ فركها إذا رأيتها أم لابد من إزالة عينها؟ وإن بقيت بعض الناس ممكن يفرك ولكن يبقى لون، لكن العين ذهبت والرائحة ذهبت، فهذا كاف في إزالة النجاسة. لكن المني وهو أصل الخلقة الإنسانية بقدرة المولى سبحانه وتعالى وتقديره هو طاهر. وهنالك حديث في هذا الباب، وإن كان يعني معناه أو الاستدلال به في شيء آخر، لكن هو دليل على عظمة المولى سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن ماء الرجل صب على صخر وشاء الله لأنبت الولد. فهذا من قدرة المولى سبحانه وتعالى ومشيئته وحكمته. قال: وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة، هذه كلمة لشهوة لها اعتبار، يكفي فيه النضح. النضح يعني رش الماء بأطراف الأصابع. بول الغلام الصغير، الصغير هنا الذي لم يأكل الطعام، إذن هو رضيع، هو رضيع، لأنه تكفيه، يكفيه هذا الإرضاع أو تكفيه هذه الرضاعة. الآن كونه أكل الطعام لشهوة أو لم يأكله لشهوة، هذا متعلق بالتعويد. يعني ممكن أم حتى في فترة الرضاعة تطعم وليدها شيء من الطعام اليسير لكنه لا يشتهيه، ولو لم يأكله هو معتمد على الرضاعة. بعكس طفل آخر عودته أمه على الطعام واعتاده فصار يطلبه لشهوة، ومجرد الحليب أو اللبن من ثدي أمه لا يكفيه، فهو حينئذ يبكي ويشغب حتى يأكل هذا الذي عود عليه. إذن كلاهما رضيع، لكن أحدهما اعتاد الطعام لشهوة والثاني لم يعتد الطعام لشهوة، هل يعاملان بنفس الحكم؟ الجواب لا، وإنما هذا الحكم متعلق بالرضيع الذي لم يأكل الطعام لشهوة. وفي الصحيحين من حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يأكل الطعام، صغير لم يأكل الطعام، إذن هو رضيع، أتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره، في حضنه يعني، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، فنضحه ولم يغسله. لكن هنالك تفصيل، والمؤلف رحمه الله يقول: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. الجارية هي البنية الصغيرة التي لم تبلغ الحلم، وهنا المقصود بها أصغر من ذلك، فهي في سن الرضاعة، اتكلم عن الرضاعة. والجارية المقصود الأنثى، الجارية المقصود الأنثى، وليست الجارية هي الأمة، يعني إذا كانت أمة يرش أو يغسل، لا، الكلام هذا باب آخر وأحكام أخرى. الجارية المقصود بها هنا الأنثى. رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي السمح رضي الله تعالى عنه. هنا الفقهاء الحقيقة إخواني يتكلموا على هذا الموضوع، موضوع الجارية وموضوع الأنثى، لماذا جاء التفريق، وذكروا وجوها كثيرة، لكن الحقيقة لم أقنع بشيء منها القناعة الكافية. يعني بعض الفقهاء يقول لأن العرب تحب الذكور وبالتالي تحمل الذكور أكثر مما تحمل الإناث، وجاء الشرع بالتخفيف. هذا يختلف اختلاف العادات، ممكن أهل الغرب يكونون على عكس ذلك يحبون الإناث أكثر، فهل نعكس الحكم؟ لا نعكس الحكم، ولكن هذا لا شك ولا ريب لخصائص ومزايا لا يعلمها إلا الله. ونحن في المواضع التي يعجز العقل عن إدراك الحكمة أو العلة فيها ليس لنا إلا أن نسلم وأن نستسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره، قال هذه الآية جمعت درجات الإيمان الثلاث، الإسلام والإيمان والإحسان، ويسلم تسليما هذه درجة أهل الإحسان، وما قبلها درجة أهل الإيمان، وأول الدرجات مجرد الرضا والخضوع للحكم هذا هو أدنى درجات الإسلام. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. قال وإذا زالت عين النجاسة، يعني ذاتها وجرمها، جرم الشيء هو كتلته وعينه، كثيرون يقول جرم، الجرم هو الجريمة، والجرم هو الشيء الملموس أو المحسوس أو الشيء الذي له كتلة أو كيان. قال وإذا زالت عين النجاسة طهرت ولم يضر بقاء اللون أو الريح، طبعا إذا كان يسيرا كما قلنا، هذا اليسير من العفو، وباب العفو واسع في الشريعة، إذا استطعت أن تزيله. يعني الآن بعض الناس مثلا يشتغل في الدهان، ممكن يجلس ساعة لوقت الصلاة يريد يتوضأ وهو يمسح الدهان لا يستطيع، يقولك والله هنا نقطة وهنا نقطة، هذا أنت حاولت واجتهد ومن اليسير المعفو عنه، لو أنك تستطيع إزالته أزله، لكن حاولت وكررت ثم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا من اليسير سواء كان باللون أو الريح، ما دام يسيرا لا تستطيع دفعه إلا بتكلف ومشقة، فما جعل عليكم في الدين من حرج، وقاعدة العفو في ذلك واسعة فسيحة إن شاء الله تعالى. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار في دم الحيض، يكفيك الماء، يعني لإزالته يكفيك الماء ولا يضرك أثره، أثر إيش؟ أثر الحيض الباقي من وراء غسل الماء. وكلمة أثر تدل على القلة، لأن الأثر هو بقية الشيء، الأثر هو بقية الشيء. إذا زالت عين النجاسة لا يضر بقاء الأثر سواء من رائحة أو من لون في ذلك كله. وهذا الحديث رواه أبو داود وأحمد من حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح. باب صفة الوضوء نرجئه إن شاء الله للمجلس القادم، ومعنا وقت الأسئلة، ونحن مر علينا هذا الدرس الثالث دون أن يكون لكم مجال في الأسئلة، فلعل الله ييسر في هذه الدقائق العشرين الباقية أن يكون هنالك أسئلة، وأرجو أن تكون الأسئلة على أوراق حتى يستفيد الجميع من سماع الصوت، سواء من يسمع مباشرة أو من يسمع في التسجيل، كثير من الأسئلة لا يفقهها، لا يفقه أجوبتها السامع لأن السؤال غير واضح. فنحن الآن بين أيدينا بعض الأسئلة، ونسأل الله التوفيق والإعانة لنا ولكم على ذلك. يقول أليست جثة الإنسان غير نجسة؟ لكن هل يستثنى من ذلك جثة الكافر؟ الرواية جاءت لا تقول المؤمن لا ينجس، إذن مفهوم النص أن غير المؤمن نجس، وأي نجاسة أعظم من نجاسة الكفر؟ إن المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد عام هذا، إنما المشركون نجس، وهكذا الآية الكريمة. فالنجاسة لا شك حتى لو كانت معنوية، حتى النجاسة المعنوية، لكن هل هي نجاسة حسية؟ أرجح الأقوال أنه لا دليل على أنها نجاسة حسية. يقول ما الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الإبل؟ ورد في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الإبل أنها خلقت من الشياطين، خلقت من الشياطين، والمقصود بخلقت من الشياطين أي أصل خلقتها، كما أن أصل خلقة الإنسان من تراب، لكن هو في النهاية وفي التسلسل الناتج عن الولادة والإنجاب وما أشبه لا يعتبر من تراب، وكذلك أصل خلقة. فمرابض الإبل موضع قد تتكاثر فيه شياطين بسبب أصل خلقة، ومن هنا جاء النهي، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول كيف يجب الغسل من المني وهو طاهر؟ هذا سؤال عقلي. نحن قلنا النصوص التي تأتينا وليس من تعليل عقلي لها ليس لنا فيها إلا التسليم. الآن هل الماء إذا جاء البدن يعين على تكاثر المني من جديد أو يعين على كذا؟ هذا كله ذكر، لكن نحن ليس لنا إلا أن نستسلم لأمر الله. ما دامت النصوص لم تسعفنا ببيان العلة أو الحكمة فلا شك أن لله الحكمة البالغة، وإن قصرت عقولنا عن ذلك. الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت الآيات في النهي والتحليل والتحريم والأحكام لم تتطلع عقولهم لمعرفة الحكم، إنما قالوا سمعنا وأطعنا وأطعنا، لم يكن عندهم إلا هذا المعنى العظيم الجليل من الاتباع والتسليم والاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى. يقول ما الفرق بين المني والمذي والودي؟ أما المذي والودي فهما ماءان رقيقان صغير لا يخرجان بتدفق ولا بكثافة، وأما الودي فيخرج إما في البرد وإما نتيجة حمل ثقل أو ما أشبه، بينما المذي يخرج عند الشهوة وهو غير الماء الكثيف الدافق، فهذا هو المني. إذن هذه أسباب أو أنواع التفريق أو وجوه التفريق بين هذه الثلاثة. يقول في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الخلاء، يقصد لم يكن المراحيض، ولا الخلاء هو المكان الخالي كله خلاء، خرجوا إلى خارج المدينة، فمتى كان يدعو دعاء خروج الدخول إلى الخلاء ونحن متى؟ كما قلنا هو كان يدعو إذا أراد أن يرفع ثوبه، هذا ورد في بعض الأحاديث أنه كان إذا أراد أن يرفع ثوبه يدعو، أما دخول بالرجل اليسرى واليمنى فنحن قلنا ابتداء هذا لم يرد أصلا في الأحاديث، لأنه خلاء أمامك، أين تضع اليمنى وأين تضع اليسرى؟ هو شيء غير محدد ولا محجور ولا مبني. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دنا من الأرض ورفع ثوبه كان يذكر الله تبارك وتعالى هذا الذكر، وإذا انتهى ذكر الله بدعاء غفرانك أو ما ذكرنا. وين يا إخوان اللي سيارته مسكرة على ممر الناس فليفتحها، فليفسح المجال، جزاكم الله خير. يقول هل من عنده مرض مذي مستمر ويتوضأ كثيرا هل يجوز له عدم الوضوء للصلاة؟ هذا مما يسميه الفقهاء أصحاب الأعذار. صاحب العذر سواء بعذر المذي أو بعذر الريح أو بعذر سلس البول أو ما أشبه من ذلك من أعذار، نسأل الله أن يعافينا وإياكم المسلمين، هذا إذا كان هذا مرضا به أولا ننصحه بالعلاج. العلاج قد يصلح وقد لا يصلح، فإذا صلح فالحمد لله، إذا لم يصلح فالفقهاء يقولون يتوضأ لكل فريضة إذا دخل وقتها، وبين الفريضتين فليصلي ما شاء الله له أن يصلي، فليصلي ما شاء الله له أن يصلي. هذه واحدة. بعض الناس يقول بين المغرب والعشاء مثلا أنا لم ينزل هذا العذر عندي أو لم يخرج مني، هل نلزمه بوضوء؟ لا نلزمه بوضوء، إنما نلزمه إذا خرج عذره. طيب لو أنه انتقض وضوءه بغير عذره نلزمه بوضوء؟ نعم ولا بد، لأن الكلام في العذر إنما متعلق بعذره هو لا بغيره من أسباب ونواقض الوضوء. يقول هل يوجد فرق تفريق بين من يسب الله ومن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم بدون عذر شرعي، وهل هنالك عذر شرعي إلا الإكراه والعياذ بالله؟ نسأل الله العافية. على جميع الأحوال بعض العلماء، وذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول، يفرق، لكن من حيث النتيجة ومن حيث الأثر ومن حيث المبدأ لا شك ولا ريب أن كلا الحكمين هو كفر. الآن هل الرسول عليه الصلاة والسلام يتنازل عن حقه الشخصي كما تنازل لبعض الصحابة أم لا؟ هل ما يتعلق بالله كمثل ما يتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا ذهب إليه بعض الفقهاء، لكن اليوم للأسف هذا الحكم يكاد يكون معطلا في سائر الدنيا إلا ما رحم ربي، وبالتالي نحن لا نذكر هذه الفروق حتى لا يتوهم متوهم أنها سبيل للتهاون أو التهوين، ونعظم الأمر ونفخمه في نفوس الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول قال الشيخ السعدي ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، قرأت أكله بالرفع فما الوجه؟ ماذا تريدها بإيش محرم أكله؟ هذه مبنية أو مرفوعة باسم الفاعل محرم، ما هو أكله؟ فهي مرفوعة بناء على ما وراءها من اسم الفاعل، فالمؤثر في رفعها هو اسم الفاعل محرم أكله، والله تعالى أعلم. يقول ما حكم من يصلي صلاة التراويح 4 ركعات متصلة؟ إذا قصد متصلة بالتشهد أوسط فنقول لا مانع. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث السيدة عائشة كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، لكن إذا قصد 4 بدون تشهد أوسط فلا أعلم على ذلك دليلا صريحا، الله تعالى أعلى وأعلم. يقول ما حكم من يعيش بالإيجار وبيت الخلاء عنده مستقبل القبلة ولا يستطيع أن ينحرف عنه؟ فليفعل كما كان يفعل أبو أيوب الأنصاري، ينحرف إذا استطاع، فلم يستطع فيستغفر الله. يقول الله سبحانه وتعالى لو أنه قال كن فيكون، إذا أراد شيئا فيقول له كن فيكون، ولماذا خلق السماوات والأرض في 6 أيام؟ هل هنا حكمة؟ لا شك أن كل أفعال الله بالحكمة، لكن ما يظهر لنا من الحكمة لا يختلف إيماننا به عما لا يظهر لنا من الحكمة. والأصل في كلا النوعين أن نسلم ونستسلم، وإلا رب العالمين إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وخلق آدم في اليوم السابع كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة. لذلك بوب عليه النووي قال باب خلق السماوات والأرض ثم خلق آدم، إذن في 7 أيام وليست في 6 أيام. والستة أيام المذكورة في القرآن غير اليوم الإضافي المذكور في السنة. ولله الحكمة البالغة، ولله الحكمة البالغة، لا نستطيع أن نتدخل في أمر أو أن نتعقل أمرا لم يذكره لنا رب العالمين. طبعا المفسرون بعضهم ذكر أشياء مستنبطة، لكن الأصل في باب الحكمة والتعليل أن ما لم يرد فيه النص فالأصل إبقاؤه وعدم تجاوزه، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول كيف التوفيق بين قاعدة الأصل في العبادات التوقف وبين اختراع الصحابي ذكرا بعد الرفع من الركوع ربنا لك الحمد حمدا كثيرا، وكذلك مداومة الصحابي قراءة على قراءة سورة الإخلاص وبعدها سورة والمداومة عليها مع أنها لم ترد ابتداء عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذان الفعلان من هذين الصحابيين عرفناهما بماذا؟ بالحديث، يعني جاءنا الحديث بذكرهما. لو لم يرد إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذين الفعلين هل يكون فعلهما شرعيا؟ ألم يفعل صحابة آخرون أفعالا من عند أنفسهم وأنكرها النبي عليه الصلاة والسلام؟ مثل 3 نفر الذين كان أحدهم يصوم ولا يفطر، والثاني يقوم ولا يرقد، والثالث لا يتزوج النساء. الرسول عليه الصلاة والسلام فعلوا فعلهم دون علم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما علم أنكر عليهم. وهؤلاء الصحابة، هذان الصحابيان في السؤال فعلوا أو قالوا ما قالوا أو قالا ما قالا اجتهادا. ألم يكن من الممكن أن ينكر عليهم رسول الله كما أنكر على أولئك؟ لكن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جعلها سنة. إذن هذا لا يقال إحداث صحابي، ولكن يقال إقرار نبوي، الله تعالى أعلم. يقول هل يجوز الإنسان أن يضع جبينه على يد أبيه، يقصد يده على يد أبيه على جبينه، يعني هكذا، هذه مشهورة في بعض البلاد ومنها بلادنا. أنا أقول لا مانع من ذلك مطلقا. وأما ما ذكر عن بعض السلف أنه قال هذه السجدة الصغرى، فأولا هذا لا يوجد له سند، وإنما ذكر مرسلا بغير سند. والأمر الثاني حتى هذا ذكر لم يذكر في وضع الجبهة، وإنما ذكر في القبلة، قبلة اليد قال السجدة الصغرى. وبالتالي لو أخذنا هذا النص على عمومه لحرمنا قبلة اليد، وقبلة اليد واردة في السنة وواردة في أثار السلف. والإمام أبو بكر بن المقرئ له رسالة كاملة بعنوان تقبيل اليد، جمع فيها الأثار المنقولة في هذا الباب، والله تعالى أعلم. يقول رجل جامع أهله ثم اغتسل ثم خرج منه مني بقي في ذكره، فهل يلزمه الغسل مرة أخرى؟ لا يلزمه، ولكن فقط يتوضأ ولا يلزمه الغسل. يقول ما حكم قول الله لا يهينك؟ هذا قول عرفي عامي بحسب مقصد القائل، والكلمات في اللهجات تختلف ألفاظها حتى الحركات. يعني ممكن حركة في بلادنا تكون غير منتقدة، في بلاد أخرى نفس الحركة تكون منتقدة أو اللفظة، فهذا بحسب الأعراف. إذا قصد بها هذا التكريم لا مانع حينئذ، أما إذا قصد بها غير ذلك فهذا لا يجوز. والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: ما حكم كف السراويل في الصلاة مع ذلك يكون الثوب مغطيا عليه؟ ليست القضية في التغطية ولكن القضية في الطول. الآن هذا السراويل هل هو يزيد على الكعبين أم لا يزيد؟ إذا يزيد على الكعبين لا يجوز. الآن أنت في الصلاة هل تسبل أم تكف؟ الأصل الشيء الثالث وهو أن تقص، لا أن تسبل ولا أن تكف. لكن ليس عندك مقص أو أنك تريد أن تؤجل ذلك إلى بيتك أو إلى السوق، حينئذ نقول أهون الشرين وأقل الضررين ماذا؟ هو الكف، لأن الإسبال جاء فيه من الوعيد ما هو أشد من الكف. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر لكم.